المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. من الجهاد القيام بالقسط والوفاء بالعهود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذان الأصلان العظيمان وهما القيام بالقسط الذي هو العدل التام على الأنفس والأقربين والأبعدين والأصدقاء والمعادين، والوفاء بالعهود والمعاقدات كلها، من أكبر أصول الدين ومصالحه، وبها يتم الدين ويستقيم طريق الجهاد الحقيقي، وتحصل الهداية والإعانة من الله تعالى والنصر والمدافعة. فما ارتفع أحد إلا بالعدل والوفاء، ولا سقط أحد إلا بالظلم والجور والغدر. وبهذين الأمرين مع بقية أصول الدين حصل للدين الإسلامي من العز والشرف والرقي وقهر الأمم الطاغية ما لم يحصل لغيره. وبهذه الروح، روح الرحمة والعدل والوفاء، وصل الدين الإسلامي إلى مشارق الأرض ومغاربها، ودانت به الأمم المتباينة طوعا وانقيادا ورغبة، وبتركه انتقض الأمر، ولم يزل الهبوط مستمرا، إلا أنه يحصل نفحات في بعض الأوقات، بها ينتعش الدين إذا تشبث المسلمون بشيء من هذه المقومات النافعة. ولهذا تجد القوات والحضارات الهائلة التي يزعم أهلها أنها راقية في كل أحوالها، لما كانت مبنية على الظلم والجشع والطمع وعدم المبالاة في ظلم الأمم الضعيفة، وكانت إذا قطعت عهودها ونفذت معاهداتها لم تبال بعد ذلك وفت أو غدرت، وإنما تلاحظ أطماعها الخاصة وأغراضها الردية. ولسان حالهم يقول: السياسة مبنية على المكر والخدع والختر والغدر. لما كانت مع قوتها الهائلة مبنية على هذه الأصول المنهارة، كانت هذه المدنية المزعومة والحضارة المدعاة مهددة كل وقت بالفناء والهلاك والتدمير، والواقع أكبر شاهد على ذلك. فلو أنها بنيت على الدين الحق والعدل واتباع الحق والوفاء بالمعاقدات ونصر المظلومين لكانت مدنية آمنة، ولكنها في الحقيقة مادية محضة. والقوة المادية إذا لم تبن على الحق فإنها منهارة لا محالة، وربما كان سلاحها الفتاك هو مادة هلاكها وعقوبتها. والمقصود أن المسلمين بالمعنى الحقيقي لا يغترون بقوة هؤلاء الماديين، وإنما يقومون بالعدل التام في جميع أمورهم، وبالوفاء الكامل في حق الصديق والعدو. وهذه الأمور كلها ضرورية في التوكل على الله والاعتماد على حوله وقوته وكمال الثقة به في تيسير الأمور وتذليل الصعاب، فيكون المتوكل يعمل بجد واجتهاد، مطمئنا بالله واثقا بوعده وكفايته، لا يرجو غيره ولا يخاف سواه، لا يملكه اليأس ولا يساوره القنوط، غير هياب ولا وجل ولا متردد، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله، وأن نواصي الخليقة في قبضته وتحت تدبيره. وبهذا التوكل التام والعمل الكامل نال المسلمون الأولون العز والشرف والسلطان وصلاح الأحوال. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلمون الآن، وأن يكون العمل والتوكل نصب أعينهم، فلا يميلوا إلى التواكل والتخاذل والإخلاد إلى البطالة والكسل، فإن هذا ينافي التوكل الحقيقي غاية المنافاة، كحال كثير من الناس في هذه الأوقات، يشاهدون عدوهم يحاربهم ويسلبهم حقوقهم، وهم ساكتون لا يدفعونه بوسيلة من الوسائل، ولا يبدون ما يقدرون عليه من مقاومته التي لا يعذرون عن القيام بها، فتكون النتيجة من هذا السكوت والتقاعد الضار ضياع استقلالهم وذهاب ملكهم وأموالهم، والسيطرة على حقوقهم وحلول المصائب المتنوعة بهم من كل جانب، ويقولون نحن متوكلون، كلا والله، بل هم كسالى متواكلون. قد استولى عليهم الخور وأعقبه الذل واستعباد الأجانب لهم.